أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب الحق وانشر علينا رحمتك وعلينا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا الرشدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم غنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. لازلنا في سوره المائده. صلى الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبيهم الله بما كانوا يصنعون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: من أحكام الله تعالى وما في كتابكم، وهذه آية لكم تدلكم على أن الله أوحى إليه ذلك الذي بينه لكم وأنتم تكتمونه لأنه لم يقرأ كتابكم ولا تعلم منكم. هذه آية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلى اليهود، لأنه يخبرهم بما في التوراة مع أنه لم يقرأها ولم يطلع عليها. ويعفو عن كثير مما كنتم تكتمونه لعدم الحكمة في إظهاره، ويعفو عن كثير لأن الحكمة يعني قضت أن لا يظهر بعضها، يعني اعتبارا بأنه نسخ الشريعة السابقة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يحتمل أن المراد بالنور القرآن. قال تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالعطف مثله في قوله تعالى: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. فهو نزل نورا يهتدى به، ونزل كتابا يكتب ليحفظ القرآن وتتوارث الأجيال. ويحتمل أن المراد بالنور الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وسراجا منيرا. قال المفسر رحمه الله: قالوا هذه الآية تدل على أن القرآن هو النور وهو الأساس الذي يرجع إليه، ولذلك قال أنه ما كان من السنة مختلف فيها، فترد بحكم هذه الآية إلى كتاب الله. فما وافق كتاب الله فهو سنة صحيحة، وما عارض كتاب الله فهو سنة غير صحيحة أو هو مكذوب على السنة وليس من السنة. ويحتمل أن يكون النور القرآن وهو المعني به هنا، الحمد لله ورحمكم الله. ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. يهدي أي بالقرآن من اتبع رضوانه، من اتبع سبب رضوانه بأن آمن وتاب إلى ربه واتقاه. سبل السلام، طرق السلام المؤدية إلى السلامة في الآخرة من العذاب ومن كل شر. قالوا أنه يعني سبل السلام كان كل ما يستفاد منه، أن القرآن هذا يهدي إلى كل السبل المؤدية إلى الخير والنعمة بكلها، بما فيها العلم وما فيها قلنا السنة، تبيين السنة الصحيحة وعدم، وكذلك المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ويخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الباطل والجور والجهل كالشرك وسائر العقائد الباطلة والخرافات والظلم والفساد إلى نور الحق والعدل والصدق. ولما كان خروج الإنسان مما ألفه واعتاده واستمر عليهم العادات الباطلة ثقيلا عن النفوس، قال الله تعالى: بإذنه، ليعلم أن ذلك غير مستبعد ممن أذن الله بخروجه من الظلمات إلى النور، بأن ييسر له ذلك وبأن يسر له ذلك وحببه إليه. لأن الأصل أن الإنسان إذا اعتاد على شيء من الصعب أن يغير من عادته، فكيف إذا قد هنا 70 سنة 60 سنة 100 سنة والإنسان عايش على شيء معين ويأتي ما يغيره، فيكون صعب جدا. ولذلك إن أصحاب رسول الله لهم من الأجر كذا، لأنهم كان أغلبهم على الشرك، يعبدوا الأصنام ويشربوا الخمور ويفعلوا كذا وكذا. نعم، فلما أتاهم الرسول صلى الله عليه وعلى آمنوا بما أتابه مع شدة عليهم، وليس كغيرهم من تربى في الإسلام وتربى على الإسلام، فهذا شيء يعني أسهل عليه من إنسان قد له 70 سنة أو 60 سنة أو 50 سنة وهو في الباطل. نعم. ويهديهم إلى صراط المستقيم. وهذه الهداية هي قرينة الإخراج من الظلمات إلى النور، وهو تنوير القلب الذي يحصل معه الاستمرار على الحق والرغبة في ذلك. قلنا الذين اهتدوا زدناهم هدى، فزادهم الله هدى. فهذا دليل على أن الإنسان كل ما كان إلى الله أقرب كل ما كان الله أقرب إليه، وكل ما الإنسان زاد هداية كل ما الله سبحانه وتعالى سبب له من الألطاف الكثير والكثير حتى يكون أكثر هداية. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ولا يكاد يتصور القول بأن الله مع القول نعم بأن الله مع القول أنه ابن مريم لولا أن إهمال العقل يتقبل نعم لولا أن إهمال العقل يتقبل الإنسان معه كل باطل ولا يبالي. فهذا الكفر كفر بالله وكفر بما جاء في الكتب وما أرسلت به الرسل، وهو مع ذلك كفر بنعمة الله ونسبة للنعمة إلى المسيح. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، قال لولا أن هناك عقول مريضة وعقول ما قبلت هذا الكلام، كيف تقبل أن المسيح وأنه إله ولها أم مريم عليها السلام؟ نعم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، فكيف يكون الله نعم فكيف يكون الله من يجوز عليه الهلاك؟ ولا يملك أن يدفع عن نفسه، ولا يملك من الله أن يرجع عما أراد من إهلاكه لو أراد الله إهلاكه. هذا ما هو إله الذي هناك من يستطيع أن يهلكه غيره، لأن الإله لا يستطيع أحد أن يأتي إليه أو أن يفعل شيء خلاف ما يريد الله، فكيف بإهلاكه؟ الله سبحانه وتعالى ضرب مثل بذلك، قال قل فمن يملك، يعني خاطبهم وخاطب هؤلاء الذين يقولون أن المسيح هو الله، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح وأمه ومن في الأرض جميعا، لأنه هو المالك المتصرف والإله، هو الإله الحق وليس كما ذكرتم. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير، فلا يعجزه خلق عيسى من غير أب، فليس يجب أن يكون له أب حتى قلتم أن الله أبوه سبحانه وتعالى. مسألة يعني عند الله سبحانه وتعالى يعني سهلة، لا يقاس عليها ما يقاس علينا. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله، فرعوا على جعلهم عزير والمسيح ابنا لله، قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، فلعلهم اغتروا لجهلهم بكثرة نعم الله عليهم، ولكن نعم الله ابتلاء للعبد أيشكر أم يكفر. لما رأوا النعم التي قالوها نحن أبناء الله ونحن شعب الله المختار، وللأسف أنها بدأت الآن تتسرب في لدى المسلمين أن نحن أبناء الله ونحن شعب الله، ونحن ثم بدأت من المسلمين تتجه إلى المذاهب، وفي المذاهب نفسها كل في المذهب نفسها تجد مجمع يقولوا إحنا أبناء الله الخلص، ولما ذولاك لا ما بالله، فبدأت حتى وصلت إلى كل المذاهب، عاد ندعي إن ما بالله مذاهب معينة، كل المذاهب الآن لو نظرت لأي مذهب تجد عندهم الخلاف، وأن هؤلاء هم أبناء الإله وهؤلاء أبناء الشيطان، وأن هؤلاء مع العالم الفلاني وهؤلاء إلى النار لأنهم مع العالم الفلاني، وهؤلاء مع الشيخ الفلاني وهؤلاء مع الشيخ الفلاني، فأصبحت المسألة في كل الاتجاهات. وقال نعم نحن أبناء الله، قل فلما يعذبكم بذنوبكم إذا كنتم أبناء، لا لا لا يوجد أب يعذب أبناءه، قد يكون فيه تأديب ولكن التعذيب لا، ولذلك إنه يمنع حتى الآن في الشريعة السماوية إن الأب يعذب ابنه، ولذلك يجازى ويحاسب، لكن قد يؤدبه تأديب، ولكن يجب أن يكون التأديب هذا لا يتجاوز إلى التعذيب، فإذا كنتم أبناء الله كيف يعذبكم؟ نعم قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فإن النعمة لو كانت دليلا على الحب لكان التعذيب يدل على البغض والكراهية، ليست مسألة أن الله سبحانه وتعالى أعطى آل فلان ولا أعطى المدينة الفلانية ولا أعطى الشعب الفلاني ولا، هذا من الله يعطي من شاء ومن لم يشاء يعني، ولا دليل وليس دليل أن نجد شخص مثلا الإنسان عنده خير وعنده نعمة وأولاد وأموال ونقول هذا أن الله راضي عنه، تجدها مع الكفار ومع المشركين، هذه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى للمؤمن وللكافر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم بل أنتم بشر ممن خلق، فأنتم عباد مربوبون كسائر البشر المخلوقين، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والذي يشاء أن يغفر له التائب إليه، والذي يشاء أن يعذبه من عصاه وتمرد عليه ولم يتب إليه، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، لا يشاركه فيه عزيز ولا عزير ولا عيسى ولا اليهود ولا النصارى، وإليه المصير وحده يصير العباد كلهم نعم كلهم فيحكم فيهم بحكمه، ولا يكون لحكمه راد ولا منازع فيه. إذن يغفر لمن يشاء، الله سبحانه وتعالى يشاء المغفرة لمن تاب، ويعذب من يشاء، الله سبحانه وتعالى يشاء العذاب لمن عصى. على أساسنا دائما المشيئة نكون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل حين بعد عهدكم بالرسل واحتجتم إلى رسول يبين لكم الحق ويخرجكم مما لولاه لم تنفكوا عليه من الباطل، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي لئلا تقولوا، فقد جاءكم بشير ونذير ولم يبقى لكم عذر، وقامت عليكم الحجة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الحكيم، والله على كل شيء قدير. إذن يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، الفترة هي ما بين الرسول والرسول، تسمى هذه فترة، أي أنها ليس فيها أنبياء ولا رسل، ويسموا أهل الفترة، ولذلك هناك خلاف في أهل الفترة، هل هو مطلوب منهم الإيمان أو غير مطلوب منهم، هذا في مسائل أخرى في مجال آخر. والله سبحانه وتعالى يخاطب بني إسرائيل وغيرهم، يقول يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل، هذا هو رسول من عندنا، أتاكم لتجديد الدين، لتجديد الدين ولإعادتكم إلى ما كنت إلى ما كان عليه أنبياءكم ورسلكم. نعم، أن تقولوا حتى لا تقولوا ما جاءنا حتى، نعم، لأن هذا حجة، وما نرسل المرسلين إلا حجة، الله سبحانه وتعالى يرسلهم حجة على الناس، حتى لا تقولوا ما جاءنا نذير ولا بشير، لا، جاءكم رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، والله على كل شيء قدير. ثم بين تعالى بعض تمرد بني إسرائيل ليبين أنه لا يستبعد تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، يدل على أنه قد مكنهم الله في الأرض بعدما كانوا أذلة، وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أي من نعم الله التي يجب شكرها، آتاكم الله الأشياء كثيرة، حتى أن المن والسلوى كانت على رؤوسهم، أن يعني يعطوا من الخير ما لم يعط أحد قبلهم. ويا قومي، هذا موسى عليه السلام يخاطبهم، ويا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، لما كان هذا التكليف شاقا عليهم لما فيه من قتال الجبارين مهد له بتذكيرهم بعظم نعم الله عليهم، وأضاف إلى ذلك تشجيعهم بأن الله كتبها لهم فهم ظن أن ينتصروا، يعني أوجد أول شيء بين لهم النعم التي أعطاهم، وأن لا يعني حتى لو ما بلا من باب الحياة، إذا الإنسان قد قدم شيء يجب على الإنسان أن يكون يعني وفي لهذا، فالله سبحانه وتعالى يقول اذكروا نعم يعني نعمي التي أنعمتها عليكم وهي كثيرة وهي كذا وكذا. نعم، وهناك أرض وعدتم بها أنها لكم، ولكن يريد منكم أن تدخلوها، والأصل قد هي لكم، يعني أنتم منصورين، يعني وعد واضح وصريح من الله سبحانه وتعالى. ويا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني قد كتبها الله لكم، عاد الله يعني أنتم عينوا ادخلوا، لابد من سبب، كما السبب اللي مع مريم عليه السلام، ولا ترتدوا على أدباركم، لأن كان في فلسطين، فلسطين طبعا، وكان في فلسطين الجبارين، قوم يسمون الجبارين، فأمرهم الله سبحانه وتعالى، أمر موسى ومن معه بأن يقاتلوهم، أن يدخلوا إلى حيفا وإلى هذا، فقالوا في إن فيها قوم جبارين، كيف ندخل وذولا قدامنا؟ نعم، ولا ترتدوا على أدباركم، أمروا أن يدخلوا، فإذا انهزموا عصوا هذا الأمر وارتدوا عن الطاعة إلى العصيان، فتنقلبوا خاسرين، أي خسارة الدين وخسارة فوز نعمة أخذ الأرض المقدسة التي كتب الله لهم أن يأخذوها يوما من الدهر. وقد قيل أن اليهود اليوم يحتجون بهذه الآية على أن فلسطين لهم، والجواب أن لا نسلم أنها كانت لهم من حيث هم يهود، وإنما كانت لقوم موسى قرية في فلسطين بدليل قوله تعالى ادخلوا عليهم الباب، لأنهم لأنه لأنهم بعد التوبة من عبادة العجل كانوا مسلمين، وأراد موسى أن يتمكن الإسلام في فلسطين لا لأجل عنصر اليهود، ولذلك فسقهم لما عصوا، لأن الغرض المقصود كان دينيا هو الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله وتمكين الإسلام في أرض الإسلام التي كانت بلد الإسلام من عهد إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى آله، وتطهير الأرض المقدسة من رجس الجبارين. ولو كان الغرض مجرد إسكان اليهود في القدس لما شدد عليهم فيه، لأنه غرض دنيوي، إن شاءوا نيله وإلا فلا يهم، واليهود اليوم في القدس بمنزلة الجبارين في وقت موسى عليه السلام، فينبغي للصادقين من المسلمين إخراج الجبارين من الأرض المقدسة. قال لا نسلم لليهود بما يحتجوا به، هذه الآية دليل على أن فلسطين لهم، لأنهم يقولوا فلسطين تاريخيا لنا وهي أرض الميعاد بالنسبة لهم. فقال لا نسلم، إنما هم كانوا مؤمنين في ذلك الوقت، وأراد الله سبحانه وتعالى أن ينشر الإيمان والإسلام الذي كان في ذلك الوقت في هذه في المدينة هذه، وحتى قال بالقرية من قرى ويقال أنها حيفا، وبعض يعني خلاف بين المفسرين. نعم، فيريد أن يدخلوها ليس عنصر اليهود ولكن عنصر الدين، هذا المقصود فيها. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين قهارين يجبرون الناس على ما يريدون، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، لا تأذينا، احنا حق أسلة ولا احنا حق جهاد ولا احنا حق أذية، احنا حق افتح لنا الباب ندخل، أما قتله وقتال احنا ما لنا في هذا. هذا ولا قوم جبارين، يعني انظر الذلة كيف قد هي، يعني قد هو مخوف نفسه ان الله سبحانه وتعالى قد وعد ادخلوا الأرض التي قد وعدكم الله بها، خلاص قد هي لكم. قالوا لا، ان فيها قوم جبارين فيها مصائب، يعني ما بالله جهز هالنا وعليكم هم. ذاك اللي قال ليت والله بواحد قد هو مقتول ومربوط لا شجرة، ادعس لهم افجر كبده، قد هو مقتول عادهم يربطوا لا الى شجرة. هذا قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخل، يعني هذا الكلام ذا ما بعده كلام، وهذا معناه الامتناع عن الجهاد، يدعون أنهم لا يستطيعون قتال الجبارين. قال رجلان من الذين يخافون، من الذين يخافهم قوم موسى، أنعم الله عليهما بالهدى فلم يكون من قومهما الجبارين، فقال نصيحة لقوم موسى العاصين ادخلوا عليهم الباب، باب مدينتهم، فذلك وإن شق عليكم يؤدي إلى النصر، التقدم والقوة يعني إظهار القوة تؤدي إلى إفشال العدو، لكن إذا قد هو اخرجوا وإحنا بندخل هذا قد هو دليل فشل من البداية، ولكن هؤلاء الاثنين يقولون لا ادخلوا عليهم الباب حتى تكون لكم نصر معنوي أقل ما فيه قبل نصر القتال، يعني عندما يأتي الجيش ويتقدم بسرعة على الجيش الآخر يكون فيه نصر معنوي وقوة لدى الجنود ولدى الجيش. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه دخل الرعب على أهل البلد فإنكم غالبون بالتأكيد، لأنه ما غزي قوم إلى عقر دارهم إلا قلوا كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لأن شأن المؤمن أن يطيع الله ويكل أمره إلى الله إن أراد له النصر أو الشهادة، فلا يمنعه الخوف من طاعة الله تعالى. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، لا اثنين حقك ذولا لن ندخلها أبدا، لن وأبدا، يعني ما بالله بس ولن، كما تفيد عند الزمخشري قال أنها تفيد التأبيد، قالوا لن أبدا، خلاص اقنع منا اقنع. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، أصروا على الامتناع وزادوا على ذلك قولهم فاذهب أنت وربك فقاتلا، إذا قد كنت مصر على الدخول توكل على الله أنت وربك، احنا هنا التل أسلم، لقال صاحبنا التل أسلم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا، وكأنه جواب على قول موسى لهم إن الله مع الصابرين، إذا صبرتم نصركم لأن الله معكم إنها هنا قاعدون تأكيدا لامتناعهم. ما خلاص وضحنا كاملا، لن ندخل ولن نقاتل ولن نجاهد ولن نفعل شيء. إذا قدكم مصر أنت وربك اذهب وقاتل، إحنا قاعدون، إذا خلصتوا كل شيء ما عاد لا ندخل جيناكم. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. خلاص عجز منهم كلهم. نعم نعم، الملك يعني بمعنى القدرة على توجيه قومه كيف أراد. تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين طلب للإذن من الله بتركهم والهجرة من بينهم لمعصيتهم وفسقهم الذي هو خبثهم وفجورهم. قال بعد هذا كله أنا والله لا أملك إلا نفسي وأخي، نستطيع أن نفعل ما أمرتنا به، ولكن تفرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أخرينا من بينهم. قال الله سبحانه وتعالى فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليكم عليهم 40 سنة جزاء هذا التعنت وهذا التعصب وهذا اللعانة وهذا الخبث. وقوموا ودخلوا وعدناكم بالنصر، ما احنا داخلين ولن ابدا. قال الله سبحانه وتعالى اذن 40 سنة يجلسوا يفروا في الصحراء، يتيهون في الارض محرمة عليهم 40 سنة ممنوعة منعا باتا لا يستطيعون دخولها، يتيهون في الارض يمشون في الارض في حيرة، فلا هم راجعون الى مصر ولا هم داخلوا الى الارض المقدسة ولا هم صائرون إلى غيرهما من البلدان ولا هم باقون في مكان من القفر يستوطنونه، ولعله للخوف وضرب الذلة على العصاة فلا تأسى على القوم الفاسقين فلا تحزن عليهم. يعني يجلس يدور مثل الجمل اللي يدور في الراحة 40 سنة. نعم آمنت بالله واتلوا عليهم إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق السداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من صديق مخرجا وكلنا من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا على طاعتك على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.